السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا في الدرس الماضي من كتاب الخلع، ونبدأ بإذن الله عز وجل كتاب الإيلاء. كتاب الإيلاء، والإيلاء معناه الامتناع باليمين، الامتناع باليمين، هذا معناه اللغوي. وأما معناه الشرعي أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته، أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته، يعني واحد يحلف على زوجته ألا يجامعها. والله عز وجل يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون يعني يحلفون. فهو في هذه الحالة أقسم ألا يجامع الزوجة، فهل تترك الزوجة هكذا يعني تضيع بلا عفة معها زوج وليس معها زوج، أم أن الشرع يتدخل في هذه القضية ويضع في ذلك حدودا وشرائع؟ يقول تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا، فاءوا يعني رجعوا وعادوا، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالعلماء يقولون إذا آل من نسائه مدة تزيد على أربع شهور يمهل لمدة أربع شهور، يعني المدة اللي احنا نمهله فيها هي أربعة أشهر، ثم بعد ذلك نطالبه بأنه لابد أن يفيء، بأن يجامع زوجته، وقال له إما أن تضع زوجتك وترجع عن يمينك هذا وتحنس فيه، وإما أن تطلق بالمعروف، إما أن تعانق وإما أن تفارق، فلك هذا أو ذاك. فهذا هو حكم الشرع. والمرأة طبعا لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، إذا الزوج أقسم هذا القسم وامتنع من مجامعة زوجته لها أن ترفع أمرها إلى القضاء ينظر فيه. حكم الإيلاء طبعا، وعلى هذا إذا آل الرجل من زوجته، فإن كانت المدة التي فيها آل فيها أكثر من أربعة أشهر طرق حتى تمضي عليه أربعة أشهر، ثم يؤمر إما أن يجامعها وإما أن يفارقها. وأما إن كانت المدة أقل من ذلك فلا يطالب بشيء، لما ثبت في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا، يعني لو حلف أنه لا يجامع زوجته شهر خلاص إذا هو في المدة، المدة المسموح بها هي 14. وهل إذا انقضت المدة ولم يجامع تكون الزوجة طالقة بمجرد مرور المدة؟ لا، لا تطلق حتى يطلق ويرغم على الطلاق، يعني القاضي يرغمه على الطلاق أن هذا إضرار. وكذلك بعض الناس يظن أن الزوج إذا ساب بيته وسافر مثلا 4 شهور أو أكثر أن الزوجة تكون طالق، ويجي يسأله يعمل إيه دلوقتي عشان هو ساب بيته سنة وسافر في الحقيقة سنة، فليس عليه شيء، لأن هذا ليس إلاء، ليس في ذلك إلاء. لكن طبعا فعل هذا غير مستحب، أن يترك زوجته ويسافر عشان يجمع المال ويترك زوجته بلا زوج، هذا شيء غير مستحب، لأن أن يعف أهل بيته وأن يقوم على معهم على شؤونهم أولى من أن يجمع لهم المال. فنقول إما أن تأخذهم معك وإما أن تجمع، لكن أحيانا يضطره الأمر والمرأة لا تكون متضررة بذلك، فهل يقع في ذلك شيء؟ ليس في ذلك شيء، يعني ليس في ذلك طلاق ولا زهار ولا محتاج كفارة ولا أي شيء، لأنها ما زالت زوجة. لكن احنا نقول من باب النصيحة، إذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل للمولي اللي هو بيحلف أن يحنف في يمينه ولا يترك الأمر هكذا مدة 4 أشهر، فلا ينبغي للرجل أن يعني يهجر أهله هذه المدة. ويروى أن عمر بن الخطاب يعني سأل حفصة أن ما هي أكثر مدة ممكن أن المرأة تفصل فيها عن الرجل، فذكرت 4 أشهر، فكان يأمر الجند أن هم لا يعني يخرجون أكثر من 14، يأمرهم بالعودة إلى نسائهم ثم يعود بعد ذلك للجهاد. طيب، شروط الإيلاء. نقول يشترط لصحة الإيلاء شروط: أن يحلف بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، وأما إن حلف بالطلاق أو بالظهار أو نحوه فلا يكون إيلاء. يعني قال علي الطلاق ما لم جمع، لا يكون ذلك إيلاء. لكن والله قال والله، يعني أقسم بالله أو باسم من أسمائه، يعني أقسم بالرحمن، أو بصفة من صفاته كان يقول بعزة الله، فالقسم يقع هكذا: باسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله أو بالله سبحانه وتعالى. ثاني حاجة أن يكون الزوج المولي أهلا للطلاق، وذلك بأن يكون بالغا عاقلا مختارا غير مقرح. يعني إذا آل الصغير لا يقع لأنه غير مكلف. وهل يولد الصغير؟ نعم، لأنه ممكن يقع منه إيه؟ زواج، ممكن يحدث زواج، مثل ما قلنا في باب الزواج أنه ممكن يزوج طفل صغير بطفل صغير، لا بأس بذلك، لكن مش هيصعب طبعا البناء إلا بعدما يقوى على البناء، لكن وقوع الزواج جاي من الصغير، ولا يحدد هذا السن 18 سنة ولا سن 16 سنة كما هو الحال في القوانين الوضعية. وأن يكون مختارا غير مكره، يعني لا يكره على هذا الإله، فإن أكره فلا شيء، ليس عليه شيء، لأن الله عز وجل رفع القلم عن المكره. أن تكون المرأة محلا للإله، يعني زوجة، فإذا قال رجل لامرأة ما لا والله لا أجامعك سنة وهي ليست زوجتك، أو قال له والله لا أجامعك أبدا ثم تزوجها، فهل يكون مولي؟ نقول لما أقسم عليها لم تكن محلا للإلاء، ليست زوجة. والله يقول للذين يؤلون من نسائهم، وهي ليست وقتها من نسائهم. ها؟ المعقود عليها يصح أن يكون فيها الإلاء، لأن الزوج إذا كانت معقود عليها يقع عليها الإلاء ويقع عليها الزهار كذلك. إذا قال لها أنت عليك زهر أم معقود عليها يقع عليها الإلاء. طبعا لعله سأل يسأل طب كيف يعود بعد الأربعة أشهر وهي معقود عليها إذا كان أصلا لم يحدث بناء، يعني موت موتفة على البناء بعد سنة وهي معقود عليها وهو حلف ألا يجامعها، يبقى العود هنا إن هو يعلن أو يقول أنه يعاملها معاملة حسنة، يعني ليس العود مقصود بالجماع فقط زي ما هنيك دلوقتي في الأمثلة، هب أنه ليست له قدرة على إتيان النساء كأن يكون مشلولا أو مجبوبا أو مقطوع الخصيتين وآل من النساء وآل من زوجته. الله يقول الذين يؤلون من النسائين تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا. كلمة الفيء أكبر من كلمة الجماع فقط، فهو الفيء إن كان له قدرة على الجماع يبقى فيئه بالجماع، وإن لم يكن له قدرة على الجماع يبقى تقول الله ما استطاع، يبقى فيئه بأنه يقول أو يعلن أن يعاملها معاملة حسنة وأنه متى قدر على جماعها جماعها ونحو ذلك. كذلك مثل إذا أقسم على زوجته وآل منها ألا يجامعها، نحن أظن يجينا بعد أربعة أشهر وأنها لازم تجامعها، وإذا بها نفساء نفساء أو حائض، يعني هناك مانع من جماعها. فبهذه الحالة يبقى الفيء بتاعه الفيء بالإيه؟ بالقول الحسن. الفيء الرجوع بتاعه يكون بالقول الحسن حتى إذا ما انتهى المانع أتاها. وقد لا يستطيع أن يأتيها من شيء عنده، يعني ممكن بعد أربعة أشهر هي لم تتهيأ له أو عقرت عليه مزاجه ولم يستطع أن يتهيأ نفسيا لإتيانها، هل هذا فاء ولا لم يفئ؟ نقول فيئه يكون بالقول الحسن، بالقول الحسن وعدم الهجران والمعاملة الحسنة ونحو ذلك، يعني يبدي يبدي صلاحية عنده أو رغبة عنده في الرجوع، فهذا هو معنى الفيء بمعنى الأول. يعني هذا كله سيأتي في الملاحظات هذه. نقول اختلف الفقهاء إذا كان الزوج غير قادر على الاتصال الجنسي بزوجته كالمجبوب والمشلول ثم حلف ألا يطأها أكثر من أربعة أشهر هل يعد ذلك إلاء؟ فالجمهور يرون أنه غير مول، ولأنه سواء حلف أم لم يحلف فإنه لا يقوى على وطئها، ويرى ابن حزم أنه مول لعموم الآية الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. قال ولأن الله عز وجل لم يخص بذلك جماعا من غيرهم فواجب أن يكلف من الفيئة ما يطيق، يعني لازم نقول له لابد أن تفيئ، فإن كانت الفيئة بالجماع فهذا، وإن لم يقم يبقى بما يقوى عليه، وهو مطيق على الفيئة بلسانه ومراجعته مرجعها وحسن صحبته. هذا إيه؟ قول جيد حسن. حدد كثير من العلماء أن مدة الإلاء أربعة أشهر وأنها إذا نقصت لا تكون إلاء، والصحيح أن كلمة إلاء عامة في الآية سواء قلت المدة أم كثرت، يعني أقل المدة هو مولي وأقصى المدة مولي، لكن الحكم يختلف. فالحلف قال لجامع زوجته شهرا هذا مولي لقد حكم الإلاء، لكن الحكم إمتى؟ نقول له أربع نطالبه بالعودة أربعة أشهر، فإن كان أقسم شهرا أو شهرين أو ثلاثة فهو مول لكن ليس عليه شيء إلا إذا جامع وهذا أولى طبعا، يعني واحد حلف ألا يطع زوجته شهرا وعند قضى أن يطعها وهي تحتاج إليه، فنقول الأولى أنك تحنث، تحنث في يمينك وأن تضع أهلك. حدد والصحيح أن كلمة إله عامة في الآية سواء قلت المدة أم كثرت، ويؤيد ذلك الحديث آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا، إلا أن الفرق بينهما ما يترتب عليه، فإن كان أقل من 4 أشهر فلا يطالب الزوج بشيء، وإن كان أقل من 4 أشهر فالحكم كما جاء في الآية وهو أن يطالب بالفيء، وذلك بجماعها وإلا فالطلاق. وأصل الفيء الرجوع، ومقصوده هنا الجماع. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الفيء الجماع إذا لم يكن له عذر. الملحوظة الثالثة، يرى بعض العلماء أنه إذا آل منها وهي في عدتها من طلاق رجعي أن ذلك إلاء، يعني هو مطلقها طلاق رجعي ومعنين وقت الطلاق حلف عليها أنه مش مجامحة، فهل هذا إلاء أم ليس بإلاء؟ طبعا الخلاف هنا هيرجع الخلاف هل يقع الطلاق أم لا يقع الطلاق. نقول قبل كده في من العلماء من يقول يقع الطلاق في الطلاق الرجعي، يعني لو لا أنت طالق وهي في العدة فجي بعد يومين ثلاثة قال لها أنت طالق اعتبرين طلقة ثانية، وجي بعد يومين ثلاثة قال أنت طالق اعتبرها طلقة ثالثة. فهذا رأي عند بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم، ولكن إحنا قلنا قبل كده الراجح أنه لا طلاق إلا بعد رجعة، يعني حتى ترجع تكون زوجة ويقع الطلاق على محل الزوجية الحقيقي وليس الحكم، فيقول أنت طالق ثم إذا رجع يطلقها ثاني. وهنا يقع هذا الخلاف في الإله نفس الكلام، هل إذا قال لها أو أقسم عليه ألا يجامع ولا في الطلاق الرجعي هل يحصل عليه إله ويقول مولي ونحصل عليها هذه المدة، بحيث أنه لو راجعها بعدك تنتظر عليه 4 شهور ونقول له إما أن تجامع وإما أن تفارق، ولا لا يكون موليا لأنه لم يقع على زوجة حقيقية وأنه لا يكون مولي إلا بعد الرجعة، وده الراجح والله أعلم، وكما سمعنا المسألة فيها خلاف. إذا حلف ألا يطأها حتى تأتي بمحرم كشرب الخمر مثلا فهو آثم ولا تطيع الزوجة. قال ابن عثيمين رحمه الله هذا الإلاء لا يقع لأنه على شيء محرم، وهذا الرجل يؤمر بالجماع وإلا يفسخ منه النكاح، يعني مش نقول له طلق ونقول له إيه احنا هنطلق مراتك منك، لأن الشيخ يرى أن لو أي رجل فسق بشرب الخمور وبالزنا ونحو ذلك فإن المرأة تطالبه بفسخ النكاح، لأن الأصل أن الله عز وجل أمر الناس أن يتعاشروا بالمعروف، وهذه ليست عشرة بالمعروف، كل يوم تلاقي جوزها داخل عليها تقران، وكل يوم تلاقي جوزها ماشي له مع واحدة، وتجيلها الأخبار أنه زنى مع فلانة وماشي مع الرقاصة الفلانة، هذه ليست عشرة بالمعروف، فمثل هذه لا تحتاج أن تسأل، فهي تنصحه وتعظه أولا، فإن استجاب فبها ونعمة، وإلا فإنها تطلب منه فسخ النكاح أو تطلب منه الطلاق على حسب ما تبقى. إذا قال لها لا أجامعك حتى تسقطي دينك أو أن أنتهي بلي مالك فهذا مول أيضا، يعني ولا يلزمه، لا يلزمه أن تسقط الدين، يعني لا هي لا أجامعك حتى أنك أنت تبرئيني من الدين اللي عليها، أو لا أجامعك حتى تبرئيني من مؤخر الطلاق أو نحو ذلك، ظلم طبعا، هذا لا يجوز للرجل أن يفعل مثل هذا، لأن هذا ظلم وغصب وقهر للمرأة التي تحت يده لضعفها، لكن لم تعطه ولم تبرئه وتمسكت بحقها ولها الحق في ذلك، فهذا أيضا يؤمر بعد 4 شهور إما أن يفيء وإما أن يطلق، وطبعا هذا الطلاق يكون هو المتسبب فيه، فالمرأة في هذه الحالة أن تأخذ حقوقها، ولا نقول أن هذا خلع أنها تتنازع عن حقوقها. إذا علق وطأها على أمر مستحيل كان موليا، كان يقول لها حتى تصعدي إلى السماء أو تقليب الحجر ذهبا أو لا أطأك حتى تحملي مني أو نحو ذلك. فطبعا هذا كله مولي، لأن طبعا هذه الأمور لا تحدث أبدا. فمثل هذا يعني يقول لا أطأك حتى تحملي، فكيف هي لا تحمل إلا بالوصف؟ استغربت. حلف يعني، حلف والله لا أطأك حتى تحملي، حتى تحملي مني. وإن لم يحلف لا، يبقى كلام لغو، لأن عنا الإلاء لازم يكون بالحلف. لكن إذا قال كلاما لا هكذا هذا كلام لغو لا عبرة له. فقال لا أطأ والله لا أطأك حتى تحملي مني. طب كيف تحمل منه وهو لن يطأها؟ يبقى هذا شيء إيه؟ هذا شيء مستحيل. فهذا كله يقول مولي، نقول لا 4 شهور ضبط وإلا تفر. نعم. عليك الصار لأنه تفع عن يمين. نعم. الأثار المترتبة على الإيلاء. أترتب على الإيلاء ما يلي: إذا وطأ الزوج زوجته قبل انقضاء 4 أشهر لزمته كفارة اليمين. يعني هو ألام شفائك السنة وإيه وطأها قبل الإيه المد أو قبل ما يجي 4 شهور، فهنا عليه كفارة يمين ولا شيء عليه غير ذلك، ويقوم بذلك خرجا من الإله. اصل واحد حلف انه ما يجمعش زوجته 2 شهر وجي بعد 1 شهر وجامعها، يبقى ده ايه؟ عليه كفارة يمين، وده الواجب، ده الافضل ان يفعله زي ما قلنا في الاول. حلف ان لو جامعها 4 أشهر وعدوا 4 شهور خلاص ما لوش كفارة. حلف ألا يجامعها 1 شهر ولم يجامعها 1 شهر ليست عليه كفارة. أكثر من 4 شهور نقول له تكفر بعد 4 شهور وإيه وتكفر عن يمين. وإذا انقضت 4 أشهر ولم يطأ زوجته فالذي ذهب إليه الجمهور من العلماء أن يوقف ويطالب بالفيء لجماعها أو بالطلاق ويجبر على واحدة منهما ولا بد. يعني إذا امتنع يبقى الأمر يرفع إليه الحاكم ويجبر الحاكم على الطلاق إذا امتنع من الفيء. قال ابن قدامة: ولا تطلق زوجته بنفس مضي المد. يعني مش معناه ان لو 4 شهور عد وهو لم يجامع يبقى وقع الطلاق مباشرة، لا. يعني مضي المدة وحدها ليس طلاقا، ولكن مضي المدة اجبار له على الفيء او الطلاق، اجبره اما ان يفيء واما ان يطلق. لكن هي بوحدها كده عدت 4 شهور تقول له خلاص انت حلفت عليها وجلت 4 شهور و4 شهور عدت يبقى انا كده طالق، لا، حتى يطلق. ومقصوده أن مضي المدة وهي 4 أشهر لا يكون بمجردها طلاقا حتى يوقف الزوج ويؤمر بالفيء أو الطلاق، وهذا هو الراجح وهو الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين وغيرهم. الأصل الثالث قال الخرقي رحمه الله: أو يكون له عذر من مرض أو إحرام أو شيء لأنه لا يمكن معه الجماع. يعني جاءت 4 شهور وإذا به محرم، والمحرم لا يجامع زوجته، يعني عنده عذر أو كان مريضا بحيث أنه لا يستطيع أن يباشر أهله ويطأ أهله، أو أي عذر مانع لا يمكن معه الجماع، فيقول أي الزوج: حتى متى قدرت بجماعها؟ فيكون ذلك من قوله فيئة للعذر. يعني هو الزوج يصرح انه هو اذا استطاع الفيئة يبقى دي تعتبر فيئة منه، بمجرد زي ما قال ابن حزم القول الحسن ومراجعتها في فراشها والمعاملة الحسنة ده رجوع فيئة. والله عز وجل لم يذكر الجماع، لكن العلماء قرروا ان المقصود بالفيء الجماع، لان هو حلف فيه الا يجامع فيؤمر بالجماع لكن ما قدرش يجامع، فهل نقول له طلق برضك؟ جامع يا جماعه بس انا خلاص هعيش معاه كويس، ولما اقدر اجامع ايه هجامع، يبقى ده خلاص يبقى عاد، يبقى فاء ورجع الى صالح. نعم. أن يحدد مدة ينتظر 14، قال لا أجامعك فجي بعد شهر وجامع خلاص اثنين وجامع ثلاثة ماشي ثلاثة وجامع الغاب أربعة نقول له بس وقت مش هنسمح لك أكثر من كده. ها؟ آه عليك كفارة عليك كفارة اليمين. ها؟ يبقى كلام لغو. يعني واحد على مراته مش هجامعك. يبقى كلام لغو. لكن قال والله لا أجامعك. ها؟ مش فاهم. ما هنشوف بقى وضع الغضب ده شكله ايه يعني. حلف ولا ما حلفش؟ ما حلفش خلاص غضب ولا غير غضب ما فيش ما عملوش حاجة. اه ما عملوش حاجة. لكن إذا حلف ده اللي هو اسمح لي يعني. لأن الإلاء الامتناع باليمين. الإلاء هو امتناع باليمين. قال ابن قدامة وإن كان معذورا ففاء بلسانه ثم قدر على الوصف أمر به فإن فعل وإلا أمر بالطلاق. نعم. وزغ ايه؟ اه ما هو مش هيقع الحكم هو طبعا ابن حزم بيقول ده حكم ربنا. يعني هو لابد ان يؤمر بالفيئه سواء الزوجه اشتكت او لم تشتكي. اه يعني الامر تتعرف يعني طبعا ما اذا كان بينهم وبين بعض خلاص ما فيش لكن الامر تعرف يؤمر بالفيئه لان ده حكم ربنا للذين يقولون فان تربصوا اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم. والجمهور يرون ان الامر بيرجع للزوجه اذا هي رفعت امرها للقضاء هو ده اللي ايه يوقف في امرها. يعني اما اذا لم تضرر خلاص ما حدش يحكم عليها بشيء. نعم. مش لما نخلص الاول وبعدين نشوف لان غالبا الاسئله دي كلها موجوده. نعم. الا اذا كان حلف مدة أقل من أربع شهور ولم يجامع فيها فعلا معلوش كفارة. يعني حلف شهر وما جامعش إلا بعد شهر معلوش كفارة. جامع قبل الشهر يبقى عليه كفارة. ما الحكم لو امتنع من الطلاق أو الفيئة؟ جرى قسيم أهل العلم أن الحاكم يطلق عليه إذا طلبت المرأة منه تطليقها فيستوفي لها حقها بتطليقها. يعني يرون ان الحاكم يطلق عليه. يعني نقول له طلق مش هطلق. طب جامع مش هجامع. طب في اضرار. فالعلماء حطوا في ابواب الفقه الطلاق بسبب الاضرار. الطلاق بسبب الاضرار. من الاضرار ان الرجل عنده قدرة على ان يطأ زوجته ولا يطأها. فهذا يعرضها للفتنة. أو كل شوية يقعد يضرب فيها كل يوم مدبس إيده ومدبس رجله ومفقع عين فهذا ليس الأشياء بالمعروف. فهي تطالب بالطلاق ترفع عمل القضاء وتثبت. فالحاكم يطالبهم بالحسن العشرة أو يطلق. لا هقصر ومش هطلق فيطلق عليه الحاكم. أو المفقود امرأة زوجها فقد ماشي ومرجعش مش عارفين عنه أخبار. يا ترى اختارته سبع وقع في بحر غرق اتحرق مش عارفين. فهنا ايه بترفع امرها للقضاء فتمهل اربع سنين. تمهل اربع سنين. فاذا لم يأتي زوجه ولم نعرف عنه حاجة فايه يحكم بالطلاق. يبقى امر قضاء حكم قضائي يحكم بالطلاق فتطلق. وبعد بقى في احكام بقى لو ظهر الزوج بعد كده هيجي ان شاء الله كلام ايه في مساله اللي هي تطليق بالاضرار. لكن هنا الاضرار اللي هنا دلوقتي ايه ان المراه يعني زوج ذات الزوج ولا ليست بذات الزوج فهو في اضرار عليها فترفع امرها للحاكم فيطالبها بالطلاق. هذا رايه. ويرى بعض اهل العلم انه ليس للحاكم ان يطلقها ولكن له ان يضيق عليه ولو بالحق حتى يستوفي لها الحق إما أن يفيء وإما أن يطلق. يعني المهم الأمر ينتهي بها الإيه إلى أن تتخلص من هذا الظلم الواقع عليها بسبب حلفان أو إيلاء هذا الرجل. ملاحظات. تحصل مدة الإيلاء من وقت إيلائه لا من وقت مطالبة المرأة بالرجوع. يعني هو أقسم ها إن هو لا يجامعها. فثبت عائشة يمكن يرجع ويفوق لنفسه ما فيش، فراحت رفع أمرها للقضاء. هل زحت من أول ما رفعت الأمر للقضاء ولا من أول ما حلف؟ أول ما حلف، إن ربنا قال الذين يؤلون من نسائهم، من أول إلى من أول هي تثبت. طبعا دي بقى شغل المحامين وشغل القضاء، ولا بد من يجيب إيه إثباتات إن اليمين كان في اليوم الفلاني، وتثبت هذا وينظر هذه المدة من أول إلى وليس من أول الشكوى. فجعل الله التربص مقرونا بوصف وهو الإله. تقدم أنه إذا كان غير قادر على الوصف أن يفيء بالقول الحسن بلسانه ومراجعته بمضجعها وحكم صحبته. يعني إذا كانش يستطيع الوصف يبقى كيف يفيء؟ ويقول له جامع برضك، هو مش قادر لعذر، أو هو خلاص يعني أصبح عنده عنة. فهل لا، بل هنا ربنا ادى الحكم للفيء. صحيح هو اصل الفيء الجماع، لكن ليس هو كل الفيء. والله يقول اتقوا الله ما استطعت، فهنا فيئه يكون بالايه؟ بالقول الحسن. رجوعه يكون بالقول الحسن. اذا تغيب الزوج عن زوجته مده من الزمن لسفر او علاج لمرض او نحو ذلك فلا يعد ذلك ايلاء ولا طلاق، لا يعد ذلك ايلاء ولا طلاقا. حتى لو هجرها إضرارا بها بدون قسم لا يعد موليا. وللمرأة الحق في هذه الحالة بطلب الطلاق للإضرار بها، لأنه لا ضرر ولا ضرر. يعني هو إيه سابها كده، ده يحصل كثير من الأزغر، هو لك سابها كده إيه يعني إضرار بها. فهل هذا إيلاء؟ نجيبه على 4 شهور نقول إما لا، ده من الأخ سأل هنا قال إن الإيلاء مفقود بالقسم، لأن معنى الإله هو هكذا الامتناع باليمين، لكن هو لن يمتنع باليمين، فليس هذا إله ولا تعد هذه المدة مدة طلاق. طب المرأة بقى تعمل إيه؟ إن تضررت وجد في ذلك ضررا عليها لو صبرت خلاص، وإن وجدت ضررا طلبت الطلاق للإضرار، بسبب الإضرار تطلب من الحاكم إنه يأمره بالطلاق، إما أن يطلق وإما يطلق عليه الحال. يعتبر رجوع الزوج عن إلائه بوطئها ولو بتغييب الحشفة، لأن هذا يعتبر جماعا وإن كان لم تكتمل فيه لذة الجماع، لأن حولنا أقل الجماع تغييب الحشفة اللي هي رأس الذكر في فرج المرأة، هذا هو أقل الجماع. فإذا حدث هذا فقد وقع الجماع، وحتى لو أنه لم يكتمل الجماع ولم تكتمل لذة الجماع فيه، فإن لم يقوى على جماعها كان فيئه بالقول الحسن ومرجعتها وحسن صحبتها كما سبق الكلام. إذا رضيت المرأة ولم تطالب زوجها المولي بالطلاق بعد انقضاء المدة 4 شهور فلا يطالب بالطلاق. هذا الإيه السؤال كتبت الثاني، لا يطالب يعني المرأة خلاص سكت عليه حلف حلف وبعد النساء ما بقاش فرقة معاها، وبعد النساء تقول كويس انغت منه هي أصلا أطفال منه، فهنا يعني لما هو حلف عليها قال كويس خير ولم ترفع امرها للقضاء الامور ماشيه، الامور تكون على فلا يطالب بالطلاق. لكن ابن حزم مع ذلك يقول لك لا، ده مش من حق المراه كمان، لان ده اعتبره من الحق العام، حق من حقوق الله شرع ربنا، لان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه للذين يؤلون من نسائهم تربص ربنا بحكم عام، ما قالش اذا رفعت امرها أو إذا اشتكت المرأة. فابن حزم يرى أن الحكم أنه برضك يطالب حتى لو أن المرأة لم تشتكي، لأن حق الله في عبده، لأن هذا حق الله في عبده لا لها. للذين يقولون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن تاءوا فإن الله غفور. لكن طبعا الراجع في هذا وقال الجمهور هو صحيح، هو حق الله في عبده، لكن هذه الحقوق مما جعلها الله للعباد، أن هذا الحق ربنا سبحانه وتعالى الذي أوجبه، فحتى يرفع الظلم عن العبد. فإذا العبد تحمل ذلك وسامح وصافح، أو تحمل ولو كان في إضرار، فإن هذا حق لي، ربنا خول له هذا الحق، والله عز وجل يقول تربص أربعة أشهر، ولا يكون هذا التربص، لا يعلم هذا التربص إلا بشكوى المرأة. يعني كيف الرجل بينه وبين مراته وحلف عليها وما فيش حد من الناس سمع هذا اليمين، وحلف عليها ألا يطأها، كيف نعلم أنه أقسم حتى نقول تعالى إما أن تعانق وإما أن تفارق ونطع، إلا إذا اشتكت المرأة وأعلنت إضرارها بذلك. فهذا حق جعله الله عز وجل المرأة، وحكم جعله الله عز وجل لكي يرفع ظلما يقع عليها، فلا يكون ذلك إلا بشكواها والله أعلم. لا يعتبر الوطئ إلا في القبل، فإن وطأها في دبورها أو دون القبل فلا يعد وطئا، وبالتالي لا يعد وجوعا. هذا طبعا على قول الإيه؟ على قول الجمهور، يعني لو وطأها دون القبل، طبعا في الدبر هذا حرام وآثم، وفي الوقت نفسه لا يعد إيه؟ لا يعد رجوع، بل هو إيه؟ ازداد إثما فوق إثم. لكن إن جامع أو يعني باشر دون القبل، إن باشر دون القبل لم يحدث جماع، حاول أن يجامع فلم يستطع دون القبل، فهم يقولون لا يعد ذلك إيه؟ رجوعا. لكن عثمان بن حزم قلنا أنه يحاول أن يطأ زوجته فهذا فيء، لأن ابن حزم أخذ كلمة الفيء بكلمة أوسع من الجماع فقط، فهذا فيء. وممكن يخرج على قول الجمهور أنه فيء أيضا، لأن هذه المحاولة قدر ما يستطيع، هذه المحاولة منه قدر ما يستطيع، والله يقول اتقوا الله ما استطاع. إذا طلق زوجته وهو مول ولم يكن رجع عن يمينه ثم عاد فتزوجها، هل يعود إلى حكم الإناء؟ يعني واحد حلف على مراته الله والله ما لم جمعك سنة أو ما لم جمعك طول العمر، هذا مولي المفروض أن نعمل معه إيه؟ هنستنى عليه 4 شهور. لا، هو بعد شهر قال لها أنت طالق، قال صرفت الموضوع كله، ها طلقها، وبعدين شهر شهرين وراح مرجعها، نقول له ما تنساش أنت في يمين حلفه قبل ما تطلق، في يمين إلاء، بعد ما تتجوزها هنستنى عليك 4 شهور، وإيه؟ وإما أن تفارق وإما أن تعانق. نقول لك لا، يمين الإلاء سقط بالطلاق، لأن لما طلق خلاص ما أصلحش زوجه، فإذا عاد ما يعودش بيمين الإلاء، إذا عاد إليها لا يعود بيمين الإلاء، لما يعود إليها زوجة ما فيش عليها أي أيمان ولا أي زهار أو نحو ذلك. هل يعود إليه حكم الإلاء أو أنه سقط بطلاقه؟ في خلاف، الراجح أنه سقط بطلاقه فلا يتربص به بعد زواجه منها مرة ثانية. ينبغي للأزواج أن يتقوا الله في أزواجهم، فإن الإلاء لهذه المدة إضرار بالمرأة وسوء معاشرة لها، وقد أمرها الله سبحانه وتعالى بمعاشرتهن بالمعروف. اعلم أن حكم الإلاء عام، سواء كان الإلاء من الحر أو من العبد، وسواء كانت الزوجة حرة أم أمة. وإلا بتاعنا لا أقول لها لا بتاعي أكيد دول مصر، دول مصر في الأشهر. اعلم أن حكم طيب نمرة 10، الراجح أن الإلاء عام سواء كان حلفه في حال الرضا أو في حالة الغضب، لأن الآية لم تنص على هذا التفصيل. طبعا الغضب إذا كان غضب طبعا شديد يسقط، لأن احنا عايزين الغضب اللي هو اللي يتمكن ويتحكم فيه الإنسان. هل المرأة المطالبة قبل مضي 4 أشهر أم عند انقضائها؟ فيه خلاف، يعني هل المرأة تطالب المطلوب، هل المرأة أن تطالب زوجها بالفيئة قبل 4 شهور ولا حتى تنقض 4 أشهر؟ يعني من ناحية الرفعاء القضاء عشان تثبت الحالة ماشي، لكن لا يطالب الفيئة إلا بعد مضي 4 أشهر. إذا انقضت المدة وطالبته بالفيئة فطالب هو أن يمهل، فإن لم يكن هناك عذر للإمهال لم يمهل، لكنه يؤخر قدر ما يتمكن من الجماع في حكم العادة. يعني أنا طب استنوا عليه شوية ليه؟ والله أنا عيان ما خف. طيب ماشي، بس إيه؟ بس بالقول الحسن تقدر تقوله، تقدر تقول كلام كويس، وتقدر ترجع بيتك إذا كنت سبت البيت، وتقدر تنام معاك في الفراش إذا كنت هاجر الفراش، لأن هذا كله فيء. وإما كان بس بيتهرب نقول له لا، لابد أن أنتم جميعا على قول الجمهور. فإن كان له عذر يمنعه من وطئة الحيض فليس له المطالبة، ليس له المطالبة بجماعها، لكن يفيء بالقول الحسن ومراجعتها إلى أن يزول عذرها ويتمكن من جماعها. هذا ما يتعلق بحكم الإله. ننتقل بعد ذلك إلى حكم الزهار. يعني الأحكام قريبة من بعض، عشان يعني نقولها بالمرة إن شاء الله تعالى ونقول ما نستطيع إن شاء الله. الزهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وده كان في الجاهلية يعتبروه طلاق. يعني إذا قال الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي في الجاهلية يعتبر ده طلاق، ولكن الإسلام لم يعتبره طلاقا حتى لو نوى به الطلاق. يعني لو قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي وقال يا جماعة أنا قلت كده وكنت أقصد إنها طالق، نقول لا يقع به طلاقا. ليه؟ لأن ربنا نزل فيه حكم ونسخ فيه حكم الجاهلية فلا يعود إلى حكم الجاهلية مرة أخرى. ربنا جعل له حكم في الإسلام، وربنا سبحانه وتعالى سماه منكرا من القول وزورا، سمى هذا الكلام منكر ورتب عليه حكم، ورتب عليه حكم نسمعه إن شاء الله تعالى ونبينه. فلا يعد طلاقا حتى لو نوى به الطلاق. وهذا يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لو قال لزوجته أنت طالق ونوى به الظهار لا يقع به الظهار، إنما يقع به طلاق. ولو قالها أنت علي كزهر أمي ونوى به الطلاق لا يقع به الطلاق، إنما يقع به الظهار. وقد أجمع العلماء على حرمة هذا الزهار. يعني الواحد يقول لمراته أنت علي كظهر أمي هذا حرام، لأن الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، كيف يشبهها بأمي أو يجعلها أمه وهي ليست بأمي؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. فيعتبر هذا القول منكر وزور، والمنكر والزور حرام، فلا يجوز الإنسان أن يقول هذا القول لزوجته. لكن لو قاله ترتب عليه حق. أول حاجة متى يصح منه الظهار؟ زي ما قلنا في الإلاء نفس الكلام، هنا يصح الظهار من الزوج المسلم العاقل لزوجته. فلو قال لأجنبية لا يكون ظهارا حتى لو تزوجها بعد ذلك. يعني واحد لو قال لامرأة ما أنت علي كظهر أمي ثم تزوجها، نقول له ما تنساش أنك أنت قلت يعني كلام ظهار على هذه المرأة، فلابد أن تكفر خطايا الظهار. لا، لأنه ليست من نسائه وقتها. والله يقول والذين يظاهرون من نسائهم، وهي ليست من نسائهم. وقت ما قال الزهار كانت أجنبية، فلو تزوج بعد ذلك لا يطالب بشيء. ملاحظة، أول حاجة الزهار لا يكون طلاقا حتى لو لاوى به الطلاق، وقد قلنا هذا الكلام، ونقله ابن القيم ونقله عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. الملحوظة الثانية، يصح الظهار من كل زوجة له سواء دخل بها أو لم يدخل بها، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها. يعني قال لامرأة معقود عليها أنت علي كظهر أمي، نقول له ده ظهار منكر من القول والزور، لأن دي من النساء ولا من النساء الأول، من النساء بمجرد العقد فهي من النساء، هي زوجته. ولو مات احدهما ورثه الاخر بحكم الزوجيه، بسبب الزوجيه. فلو قال للمراه المعقود عليها أنت عليك ظهر أمي، فيقع عليه يمين الظهار، وهي الكفارة المطالب بها واللي ستأتي إن شاء الله تعالى. يبقى لا يستطيع أن يدخل بها إلا أن يكفر، لا يستطيع أن يدخل بها إلا أن يكفر. قال إذا قال للمخطوبة خطب لسه خطبها شبكها بس كده وقال لها أنت عليك ظهر أمي، دي أجنبية هذه أجنبية لا يقع عليها زهار ولا طلاق ولا شيء. كذلك إذا كانت صغيرة أو كبيرة، يعني تزوج امرأة صغيرة بنت صغيرة ولو كانت في الرضاعة لسه، ينفع؟ ينفع واحد يعقد على بنت عندها سنة مثلا؟ ينفع، لكن طبعا لا يدخل بها إلا إذا عندها طاقة على الجماع، لكن ناحية العقد يجوز، لكن لا يمكن من وطئها إلا إذا قويت على ذلك. فقال لهذه الصغيرة أنت عليك ظهر أمي، إذا يقع بها إيه؟ يقع بها يمين زهار كذلك. وكذلك إذا كان يمكن وطئها أو لا يمكن وطئها، يعني يمكن وطئها الزوجة العادية أو لا يمكن وطئها لعذر لمرض لا يستطيع أن يجامعها لسبب مرض عندها، ومع ذلك ظاهرها إلى بعض يمين زهار. يصح الظاهر من الحر والعبد على السواء، وسواء كانت الزوجة حرة أم أنا نفس الكلام زي ما قلنا في الإله. إذا قال زوجتي أنت مثل أمي، واحد ساعات كده يعني يقوم بيكلم مع مراته بيحب يكرمها يقول أنت زي أمي، ثم أنت أكبر منه ولا أو أنت زي أختي، هل ده ظهر؟ لا، يعني هو يقوله من باب التكريم والتشريف لها، ولا يقصد به أنه يكره الظهار، الظهار هو عايز يمتنع يعني من الجماع أو يقصد بها الطلاق، لا، فهذا يقولها تشريفا. أو قال ذلك حيلة، أو قال ذلك حيلة، زي ما سيدنا إبراهيم قال زوجتي إذا سألك الملك تقول له أنت أختي، وهي لو قال أنت أختي كأنه يظهر، أنا أتكلم دلوقتي لو قال لزوجتي أنت عليك ظهر أختي هل يقع الظهر أم لا؟ فأنت أختي في الإسلام، فهنا يقولها حيلة ولا يقصد به القسم الظهر، هذا لا يقع به الظهر، يعني إذا قال لزوجتي ذلك من باب التكريم والتشريف فيها لا يقع به الظهر. اختلف العلماء إذا قال زوجتي أنت علي كبطن أم، هو الظهر في إيه؟ في الظهر، نعم، مثلا يعني يقول يا ماما، ولا يقول ذلك الظهار، لا يقول ذلك الظهار، فهذا لا يقع به الظهار. اختلف العلماء إذا قال زوجتي أنت علي كبطن أم أو أي عضو آخر، هو طبعا الظهار في الظهر، طبعا ابن حزم تمسك بالظاهر بالظهر فأنت علي كظهر أم، ولكن جمهور أهل العلم قال لو قال أنت علي كبطن أمي هي نفس المعنى، المقصود أنه هو بيقول كلام يقصد به منع نفسه من الاستمتاع بهذه المرأة الزوج، فسواء قال الظهر أو البطن أو أي عضو من أعضايا آخر فالمعنى واحد والقياس هنا قريب جدا، فهنا يقع به الظهر كذلك. وكذلك اختلفوا إذا شبهها بمن تحرم عليه غير الأم، يعني قال لها ما قالش أنت عليك ظهر أمي أو كبطن أمي، قال لا أنت عليك ظهر أختي أو كظهر بنتي من المحارم، اختلف العلماء في ذلك، والراجح أنه ظهر أيضا لأن المعنى هو هو، والآية إن كانت ذكرت الظهر لأن هذا هو الغالب أو هو ده كان اللفظ الذي يقال، لكن إحنا ده كله منكر من القول والزور ولا ليس منكر من القول والزور؟ يبقى هو نفس الحق، فلو قال أنت علي كظهر بنت أعتقد أن أنت محرمة، وهو يقصد نفس المعنى أنه يمتنع من الاستمتاع بها، أو أنت علي كظهر أختي يعني من المحارم، أي واحدة من المحارم الأخت والابنة، فأكثر العلماء على أنه الظهار، وذهب بعضهم إلى أنه ليس الظهار وبظهر الآية، والراجح أنه الظهار لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وهذا موجود في الابنة والأخت كما هو موجود في الأم. الحالة الثانية أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأديب وليست من الايه الأقارب، يعني ما هيش أخته ولا أمه المحرمات على التأديب بسبب النسب، لكن هناك امرأة محرمة عليه على التأديب بسبب آخر، ذات الأنت علي كظهر حماتي بالمطهرة، دي حرمت عليه بالمطهرة، أو كظهر أختي من الرضاعة، هذه حرمت عليه على التأديب بسبب الرضاعة. فبعض العلماء يقول برضك ده لا يقع به الظهار، والراجح أنه يقع به الظهار لأنه بنفس المعنى، لأن هذا منكر من القول والزور. أن يشبهها بظهر رجل، فعن أحمد رحمه الله لا يكون ظهارا ولم أره يلزمه فيه شيء، وذلك لأنه شبه لامرأته بما ليس بمحل الاستمتاع، يعني قال لها أنت علي كظهر الرجال، ولا يجمع الرجال، والرجال ليس محل الاستمتاع، يبقى ده كلام ايه لغو، هذا لا يكون ظهارا ولا يطالب به بشيء، انما المطالب ان هو يحرمه عليه بمن تحرم عليه بالاستمتاع، او يمتنع عليها عنها بمن تحرم عليه بالاستمتاع، كظهر الام او بطنها، او كظهر الاخت والابن، او بمن تحرم عليه بسبب مطهره او بسبب رضاع، فكل هذا يدخل في معنى الايه، كل هذا يدخل في معنى الظهار على الراجح، والمساله فيها خلاف والله اعلم. نعم، خليه بس للاخر. الاثار المترتبه على الظهار، لو ظهر ايه المطالب به، نعمل ايه بقى؟ اذا ظهر رجل من زوجته ترتب على ذلك اثران، اول حاجه حرمه وطء الزوجه حتى يكف، يعني ما يجمعاش لغايه ما يكف، لقوله تعالى من قبل ان يتماس، فتحرير رقبه من قبل ان يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. واختلفوا بالنسبه للاطعام، لان في الاطعام ما جاش فيها ايه من قبل ان يتماس، فبعض العلماء قال في الاطعام ممكن اذا كان الكفاره بتاعته تقوم بالاطعام ممكن يجامع قبل الاطعام، وبعض العلماء قال لا الحكم واحد، وربنا سبحانه وتعالى بين لك ان ما بتكفرش الا بعد مره واثنين، وحتى لا يكون هناك تكرار، فانت تفهم يعني تحمل هذا على هذا، يبقى وردك لا تجامع حتى تكفر، ولعل لان كفاره الاطعام ممكن تخلص وقت بسيط، بخلاف كفاره مثلا الصيام او كفاره العتق على ما يجمع عليها مال ويعتقها ويجد الرقبه، او كفاره الصيام شهرين، اما الاطعام ممكن يجيبهم كده وياكلهم في وجبه واحده وينتهي الامر. يبقى دي الحاجه الاولانيه. واختلفوا يعني لا يجامع الزوجه حتى يكفر، لكن هل يجوز له ان يعانقها او يقبلها؟ اختلفوا في ذلك، هل يجوز ام لا؟ فذهب بعض اهل العلم الى ان المحرم فقط هو الجماع، واما مقدماته من معانقه وتقبيل ونحو ذلك سيرون جوازه، وهذا هو الراجح، لان الايه ارادت الجماع، الايه قتلت بالايه من قبل ان يتماس اراد به الجماع، لكن له لو قبلها او عانقها فان هذا لا يدخل في التحريم. والذين يقولون ثم يعودون لما قالوا، الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ايه كلمه يعودون؟ يعني ايه المقصود يعودون؟ ثم يعودون لما قالوا يعني يندموا، ها عايز يرجع للظهر، ده ظهر اللفظ، مع ان ابن حزم ظاهري لكن فهم ظهر اللفظ على غير هذا الظهر، فقال ثم يعودون لما قالوا يعني يرجعوا يظهروا تاني، فلا يوقع الظهار من اول مره، فاهمين يعني ايه؟ يعني هو ظاهر، الذين يظاهرون من نسائهم ظهر مره اهو معهوش كفاره، ابن حزم يقول كده، ثم يعودون لما قالوا يعني يرجعوا يظهروا مره تاني فتحرير رقبه المؤمنه الى اخر الايات، يعني اعتبر العود هنا عود بالقول، يعود الظهار مرة ثانية، فلا يوقع الظهار في أول مرة، وهذا قول ضعيف جدا وهو مخالف حتى لظاهر الآية، ظاهر فهم الآية، ولم يقل به أحد من السلف رحمهم الله. والذي ذهب إليه السلف أن العود إرادة المتيس، يعني إرادة الجماع، أو بعضهم يعبر عنه بالوط، وأنا شايف المعنى قريب، يعني عند الحنفية يقولون العود هو إرادة الجماع، والتانيين يقولون العود هو الوط أي استحلال المرأة، يعني استحل أن يجامعها، فنقول لا توطئ حتى تكفر. والقول الثالث هو قول الظاهرية اللي هم قالوا إن العود يكون بالعود بالقول اللي احنا قلنا دلوقتي، أن يعود فيظاهر مرة ثانية دوت اللي نقول له إيه، كفر عن يمينك قبل أن تمس زوجتك. طيب بعد ذلك ننتقل ما هي الكفارة. ربنا فصل الكفارة بتاعت الظهار تفصيلا واضحا، فقال تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يبقى هذه الكفارة على الترتيب ولا على التخيير؟ على الترتيب، على الترتيب. يبقى أول حاجة عتق رقبة، لازم يعتق رقبة، مفيش، إما لعدم وجود رقبة عنده، أو لعدم وجود رقبة في الزمان زي زماننا، أو لعدم مقدرة على شرائه رقبة، والرقبة المقصود بإيه؟ عبد أو أمة، يعني عبد عنده أمة ويعتق، ما عندوش يشتريه ويعتق، مفيش بقى عبيد وماء، لا هو متمكن ولا هو يجب كمان، ينتقل إلى الإيه؟ الحكم الثاني وهو الصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يعني من قبل أن يجامع، يقعد شهرين متتابعين يصوم. وطبعا الشهور بتحسب بالشهور الإيه؟ الشهور العربية الهلالية. طيب افرض خلال الشهرين دخل مثل عيد، جاء مثل عيد الأضحى وأيام التشريق، هذا لا يقطع التتابع إلا إذا تعمد ذلك، إن هو يخلي الصيام في هذه الأيام عشان يستريح شوية، لأنه يعاقب بنقيض قلب. لكن إذا لم يتعمد فجاءه هذه الأيام فهذا لا يقطع التتابع. أو إذا مرض وسافر وكان هناك أعذار مما يباح له الفطر فيها من غير تعمد منه، فهذا لا يقطع التتابع، إنما يقضي هذه الأيام. ها؟ لا يقطع التتابع. ما هو يقطع، لكن لا يقطع التتابع، يعني تابعها مع الزمان. روعي في الكفارة التشديد، يعني هنا تلاقي الأحكام فيها شديدة. يعني كفارة بتاعت مثل عتق رقبة صيام شهرين متتابعين شبيهة بكفارة القتل، قتل الخطأ. يبقى هي كفارة الظهار كفارة شديدة. ليه؟ هذا يدل على حرص الشرع على الحفاظ على الحياة الزوجية، وإن الرجل مش طول ما هو قاعد يتلفظ ومش حافظ لسانه، وبعدين يجي حتى يروح يسأل مش عارف هو قال إيه ولا نوى إيه، ويقعد في حيصة بيصة مش عارف يتكلم. لا، العلاقة الزوجية يا اخوانا مش كل حاجة الواحد علي الطلاق، ها انت والله تبقى محرم علي زي ابوه وامي، ولا زي امي واختي، وكل ما هو قاعد ما هوش الا كلمتين دول، وانت واخدها عشان كل شيء ما مش لاقي حتة تقول فيها الكلام ده، فين بقى وعشرهن بالمعروف؟ يعني لا يعرف في كلام السلف رحمه الله تعالى هذا الكلام، لا يعرف هذا. احنا قلنا هذا ممكن من القول وزور، لكن لابد العلاقة الزوجية تكون علاقة حسنة وكلام لطيف ومعاملة قائمة على الأخلاق وغض الطرف عن الهفوات ونحو ذلك. فهنا ربنا سبحانه وتعالى شدد في ذلك بيان لعظم الحياة الزوجية. يحرم على الرجل أن يمس المرأة، يعني يجامعها، قبل التكفير بعتق الرقبة أو قبل التكفير بالصيام، هذا لا خلاف فيه لأن الآية نصت عليه. صحيح رقبتي من قبل أن يتمسس، سواء مش عارف تتبعين من قبل أن يتمسس، لكن الخلاف بالنسبة للإطعام. اختلفوا في جماعها قبل التكفير بالإطعام، يعني واحد ما عندوش قدرة أن يعتق رقبة ولا عنده قدرة يصوم وقال خلاص أنا إيه أنا هطعم، فهل يجامع يجوز له أن يجامع قبل الإطعام أم لا؟ وذلك لأن الآية لم تنص على ذكر ذلك في حال الإطعام، فاستدل بعضهم بظاهر النص أو فتمسك بعضهم بظاهر النص وأجاز جماعها إذا كان سيكفر بالإطعام، ورأى بعضهم أنه لم يذكر اكتفاء بما ذكر في الحالتين الأوليين لهما العتق والصيام حتى لا يطول الكلام بإعادته، وهذا هو الراجح والله أعلم. يعني أيضا لا يجامعها حتى يكفر سواء كان بعتق الرقبة أو بالصيام أو بالإطعام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملحوظة الثالثة، قلنا أنه يحرم على الرجل أن يجامع أهله إذا ظهر منها قبل الكفارة، فإن جامع فهو آثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويمتنع حتى يكفر. مش يقول خلاص بقى جامعته خلاص، بعض يقول له أنت الآن آثم وتتوب إلى الله وامتنع برضه لا تجامع مرة أخرى، لأن هذا من معنى التوبة حتى تكمل الكفارة، ولا عليه شيء آخر، ليس عليه شيء آخر على الرجح، يعني ليس عليه كفارة أخرى ولا شيء آخر، لكن عليه التوبة. لو طلق زوجته أو مات قبل العون لا يلزمه شيء في تركته، لأنه لم يتعلق بذمته شيء. يعني واحد نفس الكلام اللي قلناه في الإله، قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي، وقبل أن يكفر ويعود قال لها أنت طالق وطلقها، وبعدين راجعها بعد ذلك ثم راجعها بعد ذلك، فهل يلزم بالظهار؟ نقول لا، لأن هذا بطل بالطلاق. وكذلك لو مات، لو مات قبل العود لم يرجع في في في في ظهاره ولم يقول أريد أن أجامعه ثم مات، فهل نخرج من التركة ما نكفر به؟ هل نخرج من التركة ما نكفر به؟ نقول له خلاص هو مات، طبعا نسيت الصيام ده، لا يبقى هنعتق نمرة واحد، فإذا خلت رقم نجيب رقم ونعتق، ما فيش رقبة طبعا في الصيام لأنه مات، فهي إيه؟ هيكون كفارة بالإطعام. فإحنا نخرج من التركة مال ونطعم 60 من صيام، نقول لك لا، لأن ربنا قال إيه؟ ثم يعودون، وهذا لم يعد. طيب افرض قال أنا أريد أن أرجع، أنا سأعود عن يمين، وقبل ما يكفر الرحمن الآن عاد، خد بالك من الفرق بين هذه المسألة واللي قبليها. المسألة اللي قبليها قال لزوجتي أنت علي كظهر أمي ثم مات قبل أن يعود، ما قالش أنا هرجع يا جماعة ولسه هو على الحنفان بتاعه وراح مات، لا نخرج من تركته شيء، ليست عليه كفارة. طبعا احنا عارفين التركة بنطلع منها الديون قبل الوصية، تجهيز ثم الديون، فدي من الديون ايه الكفارات، في كفارات بنطلعها او نذر او كفارة يمين او نحو ذلك. الآن هو قال لها أنت عليه كظهر أمي ثم قال سأعود، وقبل أن يكفر مات، إن الكفارة تعلقت بذمته، كفارة، يبقى نأخذ من التركة ونكفر، نأخذ من التركة ونكفر عنه. لأنه لم يتعلق بذمته شيء، فالكفارة إنه تتعلق بذمته إذا عاد ثم قال لما قال. وعلى هذا فلو عاد ومات قبل أن يكفر أخرج من تركته كفارة. الشيخ أورني يقول لك معهوش تركة إلى أولياء، أولياء إيه يخرجون عنه لأنهم يلزمهم ذلك، أصبحت من الديون. لو كان عليه دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فبين الله حق الله، فهم يقضون عنه الجوع. لو كرر لفظ الظهار، يعني النهارده اعلنت عليك ظهر امي، وبكره اعلنت عليك ظهر امي، وبعد بكره اعلنت، ها ما عندوش الا كلمه دي، فهل يتكرر عليه الكفاره؟ اقول لو كان كفر يتكرر عليه الكفاره، يعني قال اعلنت عليك ظهر امي وراح اطعم 60 مسكين، لان هو ده الايه اللي يقدر عليه، مش عايز تراقبه ما يقدرش يصوم، وجه بكره اعلنت عليك ظهر امي 60 تاني، ها وهكذا. لكن لو ما كانش كفر يبقى ليس عليه الا كفاره واحده، ليس عليه الا كفاره واحده، وهذا كله في الايمان كلها كذلك. اول هذه الكفارات اسق رقبه لان يملكها او يتمكن من شرائها على وزن لا يضر به عن كفايته او كفايه من يعلوهم ثم يصح. يعني اشتري رقبه، طب الفلوس اللي معاه يا دوبك يجيب بها رقبه ويقعد هو ايه فقير، نقول لك لا، يبقى لازم يكون عندك ما يكفيك ويكفي من تعولهم، واذا كان الامر مش هيوصل معك بكده يبقى انتقل للايه للي بعد اللي هو الصيام، ما فيش يبقى انتقل للي بعد وهو الاطعام. اختلف في العلماء في الرقبه هل يشترط ان تكون مؤمنه او لا يشترط، ان ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش فيها الايمان، لا في رقبه القتل الخطا، في رقبه القتل الخطا ربنا ايه فتحي رقبه مؤمنه، ولكن هنا قال فتحي رقبه من قبل ان يتمت ولم يذكر مؤمنه ولا غيره، فهل يجيب اي رقبه اي واحد اي عبد يعتقه سواء كان مسلما ام كافرا؟ ها اكثر اهل العلم او جمهور العلماء حملوا المطلق على المقيد، ان الشرع يعني يتشوف الى تحرير الارقاء المؤمنين، ولذلك هو اشار لك في ذلك في القتل الخطا، ولما كانت هذه الكفاره شبيهه به فاكتفى بذكره في القتل الخطا، ويحمل المطلق هناك المطلق هنا على المقيد هناك. ومنهم من التزم بظاهر النص ولم يقيدها بالايمان فقال اي رقبه سواء كانت مؤمنه او غير مؤمنه يبقى تحققت معه ظاهر النص، وهذا مذهب الظاهريه ايضا. إذا كان التكفير بالصوم فإنه يشترط فيه التتابع لشهرين كاملين لقوله تعالى فمن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن أفطر خلالها يوما أو صامه بنية نافلة، يعني جه في الشهرين وجه في يوم ونوى فيه صوم سنة ما هوش من الكفارة، إذا هنا قطع التتابع، إن قطع التتابع وعليه أن يستأنف الصوم من جديد، يعني يبدأ من جديد، لو فطر يوم من غير عذر يعيد الصيام. وإذا تخلل الصيام صيام واجب كرمضان أو فطر واجب كفطر يوم العيد وأيام التشريق فإنه لا يقطع التتابع، يعني يبني على ما صام بعد ما ينتهي اليوم اللي هو واجب فيه الفطر أو اليوم اللي واجب فيه الصيام أو الأيام اللي واجب فيها الصيام، بعد ما تنتهي يكمل اللي فات، إلا أنه ينبغي ألا يتحايل ليقع صومه خلال هذه الأيام اللي هي أيام الفطر يعني حتى يستريح، فلا يحل له ذلك، وعليه لو تعمد ذلك أن يستأنف الصيام من جديد. لو أفطر ناسيا أو مكرها أو لعذر يبيح له الفطر لن ينقطع التتابع، بل يكمل التتابع بعد ذلك. أمق الله. إذا كان التكفير بالإطعام فإنه لابد أن يراعي العدد. يعني إيه ربنا قال فإطعام 60 مسكينا. يعني لازم يجيب 60 واحد. ها ولذلك يقولون لو جاب مسكين واحد 60 يوم ما ينفعش، يعني هنا اطعم مسكينا واحدا وزود الاطعام، لكن ربنا قال ايه 60 مسكين، يبقى لازم هنا يراعي العدد، لازم يكون 60 مسكين، مش شرط يكون كلهم في وقت واحد، ومش شرط يجيب لهم الاخر مطبخ مطبوخ، يعني ممكن يطعمه ربنا ما حددش هنا برضك تطعمه قد ايه، هل صاع ولا نص صاع ولا ربع صاع، فاقل ما يجوز فيه الاطعام يكفي، أقل ما يجد فيه الإطعام يكفي. وإذا حبينا نقيس على الكفارات الأخرى فهناك كفارة في الحج اللي هي فدية الأذى وهو نص صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة آصع لستة مساكين، يبقى كل مسكين نص صاع، يبقى ممكن نعتبر النص صاع كفارة. أو نقيس بكفارة المجامع في رمضان وهي قريبة من هنا، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى للرجل وفق فيه 15 صاع وقال له تصدق به، و15 صاع على 60 مسكين يبقى المسكين هيكون ايه ربع صاع، يعني لو انت جبت لكل واحد مثلا كيلو رز، لان هذا من القوت يعني يكفي، لو جاب لكل واحد قوت طعام اللي هو مد او مدين، فيعني كيلو او كيلو ربع رز وزعت على كل واحد كده كيس بهذا الكميه يكفي ذلك، هذا اقل تقدير. بعض الناس طبعا بيحبوا يجيبوا اكل ويجيبوا لحمه ويجيبوا مش عارف ايه، طيب خير، المهم يتحقق في الاطعام سواء طه او ملكه منه. يغضب ان شاء الله كيلو او كيلو ربع. اذا كان تاكيل بالاطعام فلا بد ان يراعي العدد كما قلنا، فلو اطعم مسكينا واحدا 60 يوما لم يجزئه في قول اكثر اهل العلم. واما عن كيفيه اطعامه فانه يقي بذلك اطعام مره واحده لكل مسكين من قوت البلد، سواء جمعهم فاطعمهم طعاما مطهيا او ملكهم القوت. وهذا اخر ما يتعلق بباب الظهار، ونقف ان شاء الله تعالى عند باب اللعان. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.